يجمع بين ذكرين الشيخ إيه نعم إيه نعم تجمع بين ذكرين وثلاثة وأربعة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أما الركوع تعظم فيه الرب هذا تعظيم للرب جل وعلا ولا ورد نهي أصلا ولا ورد أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لازم شيئا معينا إنما ورد أنه قال كذا ما يلزم أنه لازمة فأنت من كذا تقول سبحان ربي العظيم سبوق قدوس سبحانك اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت وبك أمنت ولك أسلمت خشى لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي كل هذا حد استحاح لك أن تقول جميعا إذا طال أو في قيام الليل ولك أن تقول بعضها على حسب ما ترى كله جائز هذا السائل.